نشرت جريدة رودونغ سينمون الناطقة بلسان حزب العمل الكوري في عددها الصادر اليوم الأول من هذا الشهر تعليقا بقلم تون سونغ هو تحت عنوان نكشف خطوة ومكرة المبادئ الأساسية الأربعة للسياسة إدارة ترامب الجديدة تجاه كوريا. وتكرت فيه أن إدارة ترامب أمعنت النظر في مشروعات الاختيار لحل المسألة النووية الشمالية في غضون عدة أشهر ماضية، فأخيرا قررت نهائيا سياستها تجاه كوريا بأقصى الضغوط والتدخلات، وأعلنت المبادئ الأساسية الأربعة التي قامت بتدقيقها. أما المبادئ الأساسية الأربعة التي وقع عليها رسميا الرئيس الأمريكي ترامب فهي أولا عدم الاعتراف بجمهوريتنا دولة حائزة على الأسلحة النووية، والثانيا تشديد كل العقوبات والضغوط عليها، والثالثا عدم تعجيل استبدال سلطتها، والرابعا حل المسألة عبر الحوار نهائيا. وهذا ليس إلا تحفة مخزية لا يمكن عرضها أمام الدنيا باعتبارها سياسة جديدة مزعومة. ثم فضحت خطوة ومكرة المبادئ الأساسية الأربعة حسب البنود، ونوحت بأن هذه المبادئ التي حددتها أمريكا تلو اتخاذ سياستها تجاه كوريا والمتمثلة في أقصى الضغوط والتدخلات أظهرت بجلاء حدود القدرة الذهنية لجماعة تأليف السياسة في البيت الأبيض وطيق عقلها فقط. إن مكانة جمهوريتنا الدولة النووية القوية لا تتزعزع مهما حاولت أمريكا والقوى الأعدائية محاولة يائسة لكي لا تعترف بها، وإن جمهوريتنا ستسرع بتنويع القوات المسلحة النووية وتسريعها بأقصى درجة قبل أن يعود الجزاة والمستفزون إلى الرشد. لا يمكن لأحد أن يسد طريقنا المتجهة إلى ترسيخ القوات المسلحة النووية للدولة تحت راية الخط العظيم الخاص بتطوير القطاعين بشكل متوازن.